عفوا يا شيخنا، هل يجوز الرقص مع الدف للنساء فيما بينهن؟ لا بأس. ورجال الرقص بينهن لا بأس، لأنهن من شأنه النهاية. أما الرجال لا، لا يكون مع النساء. الرجال يرقصون هذا ما يتم رقص، لعب لعب، تتقلب في مع الحروب مع الحراب ومع الدرق، هم ما يسمى رقص. نعم.